الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. وقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام المواريث والمسمى بعلم الفرائض، وقد جعل المؤلف رحمه الله كغيره من بقية الفقهاء له كتابا خاصا، وتكلمنا عن الوارثين من الرجال والنساء، وعن نصيب كل وارث من أصحاب الفروض، وتبينا الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بابا مهما في هذا، أي في علم الفرائض، وهو الحجب، لأن به يتميز من يقدم في الميراث ومن يؤخر، من يعطى ومن يمنع. ولهذا كان العلم بموانع الإرث وحجبها من أهم أبواب علم الفرائض. فالحجب في اللغة هو المنع، الحاجب هو المانع، هذا هو معناها في لغة العرب. وأما اصطلاحا فالحجب هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين. وهذا يبين لنا أن الحجب هو منع إنسان من الميراث توفرت فيه أسباب الإرث. ما هي أسباب الإرث التي مرت بنا؟ مر بنا أن أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. فمن توفرت فيه أحد هذه الشروط أو هذه الأسباب يمنع أحيانا من الميراث، وهذا المنع هو المسمى بالحجب. والحجب نوعان: إما أن يكون حجب حرمان، وهو الذي أشار إليه في التعريف بقوله من الإرث بالكلية، أن يمنع من الإرث بالكلية، أو أن ينقص ميراثه، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله من أوفر حظي. ويسمى الأول حجب حرمان، كما لو وجد عندنا أب وجد فإن الجد يحرم من الميراث بسبب الأب، لأن الأب يحجب الجد من أن يرث، فالجد توفر فيه سبب الإرث وهو النسب، فإنه قريب للمتوفى لأنه ابن ابنه، فيمنع الجد من الميراث إذا وجد أب، وهذا حرمان بالكلية. وقد يكون الحجب من أوفر حظيه، كما في مسألة الأم مثلا، فإنها ترث الثلث أحيانا وترث السدس أحيانا، فإذا وجد للمتوفى ابن أو بنت فإن الأم لا ترث الثلث وإنما ترث السدس، فهذا حجب نقصان من أوفر حظي الأم، منعت من الثلث وأخذت السدس. ويسمى الأول حجب حرمان، وهو المراد هنا ليسقط بالأجداد بالأب لأدائهم به. يسقط الأجداد بالأب لإدلائهم به. ويسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب كذلك، وتسقط الجدات من قبل. يقول ذكر أمثلة لحجب الحرمان، قال يسقط الأجداد بالأب، يعني أبو الأب وأبو الجد يسقطون بالأب فلا يرثون معه. إذا توفي إنسان وله أب وجد أو جد وأب، فإن الذي يأخذ ميراث الأبوة هو الأب، والأجداد لا يرثون شيئا. وإذا لم يوجد أب فإن الجد يرث، لأنه مر من شروط إرث الجد عدم الأب. وكذلك إذا وجد عندنا أجداد، فالجد الأدنى الأقرب للمتوفى يسقط الجد الأبعد. فلو وجد عندنا جد هو أبو الأب، وكذلك أبوه وهو أبو الجد، فإن الذي يرث هو الجد، وأبوه لا يرث الذي هو أبو الجد، لأن الجد الأدنى يسقط الجد الأبعد. نعم. وتسقط الجدات من قبل الأم والأب بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولادهن لمباشرتها الولادة. بعد هذا ذكر أن الجدات يسقطن إذا وجد من بين الورثة أم، فإن الجدات لا يرث، سواء كنا هؤلاء الجدات من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني أم الأم وأم الأب لا يرثن إذا وجد للمتوفى أم، لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن بالولادة، لأنها هي التي باشرت الولادة للمتوفى، فتسقط الجدات. وكذلك لو وجد جدة بعيدة وجدة قريبة، ووجد عندنا مسألة فيها أم وأم أم، فأم الأم هي التي تستأثر بميراث الجدات، وأم الأم أم أمها لا ترث شيئا. ويسقط ولد الابن بالابن ولم يدلي به لقربه، ولو لم يدلي به لقربه. ويسقط ولد الابوين ذكرا كان او انثى بابن وابن ابن، وان نزل. واب حكاه ابن المنذر اجماعا. نعم، يقول ان ولد الابن يسقط بالابن. اذا وجد عندنا مسألة فيها ابن وفيها ابن ابن او بنت ابن، فإن أولاد الإبن لا يرثون لوجود الإبن، لأنه أقرب للمتوفى، فالقريب يقدم على البعيد، فالإبن يستأثر بالميراث دون أولاد أخيه. وكذلك في ميراث الإخوة، فإنه إذا وجد في المسألة فرع وارث، ابن أو ابن ابن أو ابن ابن الابن، ووجد أخ شقيق أو أخ لأب، فإن الأخ الشقيق والأخ لأب لا يرثون شيئا، وهذا من حجب الحرمان، لأن الفرع الوارث يأخذون إذا كانوا عصبة المال أو ما أبقت الفروض، ولا يكون للإخوة شيء لأنهم أبعد منهم عن المتوفى. ويسقط ولد، وكذلك لا يرث الإخوة شيء إذا وجد أب، ولو وجد عندنا مسألة فيها أب وأخ شقيق، فإن الأخ الشقيق لا يرث شيئا لوجود الأصل من الذكور الوارث. ويسقط ولد الأب بهم، أي بالابن وابنه وإن نزل. والأب وبالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. يقول إن الأخ لأب يسقط أيضا، يعني لا يرث إذا وجد من بين الورثة ابن أو ابن ابن أو وجد أخ شقيق، وهو المعبر عنهم بالأخ لأبوي، أو وجد أخت شقيقة إذا صارت عصبة مع البنات، كما لو وجد عندنا بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فإن الأخ لأب لا يرث شيئا، لأن الأخت الشقيقة صارت عصبة مع الغير، لأن الأخوات مع البنات عصبة فيرثن ما أبقت الفروض. ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كأنا أو أنثى، وبولد الابن كذلك. المراد بولد الأم هو الأخ من جهة الأم، أخ المتوفى من جهة أمه يسمى أخ لأم، وليس هو الخال، وإنما هو أخ المتوفى من جهة أمه، يعبر عنه في علم المواريث بولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى. يقول إن هذا إذا وجد في المسألة وجد فيها ابن أو وجد فيها بنت أو وجد فيها أب فإنه لا يرث، لقوله تعالى إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والمراد بالكلالة هو من لا والد له ولا ولد، فإذا كان للمتوفى ولد أو والد فلا يرث الإخوة من جهة الأم شيئا. كذلك وبالأب وأبيه وإن علا. ويسقط به أي بأبي الأب وإن علا كل ابن أخ وكل عم وابنه لقربه، ومن لا يرث رق أو قدر. ثم بعد هذا قال إنه يسقط بالأب وإن علا يعني والجد كل ابن لأخ وكذلك كل عم، فأبناء الإخوة لا يرثون إذا كان في المسألة أب أو جد، وكذلك العم عم المتوفى لا يرث إذا كان في المسألة أب أو جد، لأن هذا أقرب منهم وأقوى. وكل عم وابنه لقربه، ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا. ثم بعد هذا أشار إلى موانع الميراث، قال إذا كان الإنسان ممنوع من الميراث بسبب وجود مانع من الموانع التي مرت بنا وهي ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، فإذا وجد إنسان تسبب لأبيه بالقتل بالموت، ووجد عندنا أخ للميت لم يخلف هذا المقتول إلا ابنه الذي قتله وأخاه، فهل يؤثر الابن على الأخ ويمنعه من الميراث؟ قال لا، لأن الابن لا يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس للقاتل ميراث. وكذلك لو وجد عندنا أب رقيق فتوفي ابنه وله عم فالحر فالميراث يذهب للعم الحر ولا يأخذ الأب شيئا لوجود الرق، أو وجد عندنا اختلاف دين بين الأب وابنه فالأب مسلم والابن كافر فتوفي الأب، فإن الابن الكافر لا يرث من أبيه شيئا ويذهب إلى أقرب عصبة ولا يأخذ الابن شيئا، فهذا الذي منع من الميراث بسبب قتله أو رقه أو اختلاف دينه لا يؤثر حجب حرمان ولا نقصان على بقية الورثة.